لأصحابه في آخر حياته، في آخر لحظات في حياته صلى الله عليه وسلم، وهم يصلون، وترجع كده بالشريط كده بداية البعثة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والقوم بين مكذب وبين مستهزئ وبين معرض. قال: فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه. سيدنا أبو بكر إيه هم إن هو يرجع، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه يخرج من الصلاة من شدة الفرح، فأشار بيده أن أتموا، يعني كملوا الصلاة. ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، وتوفي ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله: لما ارتفع الضحى من ذلك اليوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل توفي حين زاغت الشمس، والأول أصح، وأنه توفي حين اشتد الضحى من يوم الاثنين في مثل الوقت الذي دخل فيه المدينة حين هاجر، يعني فدخل المدينة في وقت الضحى ومات صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. وهو في الصحيحين يعني الحديث بدون ذكر التبول. وفي رواية: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرضه الذي مات فيه، فكان يقول: أين أنا غدا؟ يعني يريد ليلة عائشة. فأذن، يعني استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له رضي الله عنهن. وبينما هو في مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، دخل عبد الرحمن أخو عائشة رضي الله عنها وفي يده سواك. السيدة عائشة فهمت أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتسنن، أن هو يستعمل السواك، فقالت: أخذه لك. فأشار، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني مش قادر يتكلم، فأشار النعم، فلينته للنبي صلى الله عليه وسلم بفمها وأعطته، فتسوك يعني أحسن ما يكون صلى الله عليه وسلم. فده معنى قول عائشة: وجمع الله بين ريقي وريقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مات وهو بين، يعني بين رقبة عائشة وبين صدرها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مات على صدرها رضي الله عنه، حيث بيان فضل عائشة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في يومها، واستأذن زوجاته بأن يمرض في بيتها فأذن له، ومات وهي مسندة إلى صدرها، وقد خالت ريقه ريقها، فقبح الله من يطعن فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت، وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء، ثم يقول: اللهم أعني على منكراتي، أو على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت. وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه، ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. كان يقول، يمسح وجهه بالماء ويقول: إن للموت، اللهم أعني على سكرات الموت، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. السكرات هي الشدة، سكرات الموت هي شدائده وغصصه،

فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، قال: وما نفضنا أيدينا من التراب، وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، تنورت المدينة بدخوله صلى الله عليه وسلم، فشع نور الهداية العامة في المدينة، ورفعت أصناف وأطوار الظلمة الطامة، أو يقال إن الإضاءة هنا كناية عن الفرح، الفرح التام لسكان المدينة. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، فذهب ذلك النور بموته، فأظلمت المدينة عند موته، وحزن سكانها على فراقه وضجوا بالبكاء. قال أبو ثؤيب الهذلي رضي الله عنه: قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج إذا أهلوا بالإحرام، فقلت: مه؟ فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أعلم أن ما عند الله من الكرامة خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله ومالي. من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يأتون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله ومالي. فكيف يكون حالهم من الهم والحزن والكرب من كانوا يجالسونه ويصلون خلفه ويجاهدون معه ثم فقدوه بالموت؟ قال أنس: وما نفضنا أيدينا من التراب، من تراب القبر، وإنا لفي دفنه، في معالجة دفنه صلى الله عليه وسلم، حتى أنكرنا قلوبنا. يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرق. سيدنا أنس بيقول: إحنا مجرد بس لما دفننا النبي عليه الصلاة والسلام حسينا إن قلوبنا تغيرت، علشان فقدنا مجالس الذكر، فقدنا ان احنا نشوف النبي عليه الصلاة والسلام، لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب، ولفقدانهم بركة الصحبة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، قيل يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. وقال سفيان وقال غيره: يسمع صوت المساح من آخر الليل. قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام دفن من الليل، أي ليلة الأربعاء، وأما الغسل والكفن فحصل يوم الثلاثاء. وقيل أنه دفن في يوم الثلاثاء، في ليلة الثلاثاء. وقال ابن كثير: المشهور عن الجمهور أنه عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. يسمع صوت المساح، جمع مسحاة، وهي مجرفة من الحديد، من آخر الليل. قال: عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، أي في مرض موته، فأفاق فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس، أو قال بالناس.

يعني من المقصود في الآية؟ قال يعني قال ثم بسط يده فبايعه، بايع أبا بكر وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم حضرت الصلاة، وفي هذا شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الصلاة وإقامتها. وفي رواية عند البخاري قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. يعني في المرة الأولى السيدة عائشة كان غرضها إن الناس لا تتشائم بإمامة أبي بكر، إن أبو بكر يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فالناس تتشائم به بأبيها يعني. فقالت إيه؟ قالت: مر عمر يصلي بالناس، إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فالسيدة عائشة قالت أعادت على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر مرتين، وبعدين قالت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه نهاها: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. يعني ضحكت علي. قال ابن حجر: وإنما قالت حفصة ذلك لأن كلامها صادف المرة الثالثة من المعاودة، عودة الكلام على النبي هي المرة الثالثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث. فلما أشار إلى الإنكار عليها بما ذكر من كونهن صواحب يوسف، وجدت حفصة في نفسها من ذلك لكون عائشة هي التي أمرتها بذلك. والمراد بقوله صواحب يوسف أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن. يعني عائشة رضي الله عنها أخفت شيء، هي لا تريد أن يتشاءم الناس من أبي بكر من أبيها، فقالت مر عمر يصلي بالناس، وأظهرت شيئا آخر فقالت أن أبا بكر رجل أسيف. ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عائشة فقط. وقيل أن امرأة العزيز استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك، وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته. وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك وهو ألا يتشاءم الناس به، فصرحت بذلك رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله: إن كن لأنتن صواحب يوسف، أي في التظاهر على ما ترد، وكثرة إلحاحكن في طلب ما تردنه وتملن إليه. قال: فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص، لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام خرج وبه خفة هم أن هو يتأخر. وفي رواية: فلما رآه الناس، لما الناس شافوا النبي عليه الصلاة والسلام خرج من حجرته سبحوا بأبي بكر، قالوا سبحان الله، عشان سيدنا أبو بكر يتنبه. فذهب ليستأخر. وفي هذا ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه من الأدب الجم مع مربيه ومعلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما شعر بدخوله المسجد أراد أن يتأخر يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قول عمر: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا، في رواية قام قال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، فمكث عن قومه 40 ليلة، والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم

من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ قالت: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة. فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط لأمتي، لن يصابوا بمثلي، لن يصابوا بمثلي. من كان له فرطان أي ولدان لم يبلغا أواني الحلم بل ماتا قبله، كان له ولدان ماتا قبل البلوغ، يعني سبقاه إلى الجنة، أدخله الله تعالى بهما الجنة. فقالت عائشة: طيب اللي عنده واحد، فمن كان له فرط من أمتك ما حكمه؟ فهل له هذا الثواب؟ قال: ومن كان له فرط كذلك يا موفقة، أي موفقة في الخير. وللأسئلة الواقعة موقعها شفقة على الأم. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك فما حاله؟ قال: أنا فرط لأمتي، أي سابقهم وشفيعهم، بل أنا أعظم من كل فرط، فإن الأجر على قدر المشقة. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرط لأمتي، لن يصاب بمثلي، أي بمثل مصيبتي له، فإن مصيبتي أشد عليهم من سائر المصائب. وقال ابن مالك رحمه الله: أي أنا مصيبتهم العظمى التي أصيب به، فإنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وأمانة لأصحابه، فأي مصيبة أعظم من فقده صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيره، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. قال: ولقد أحسن أبو العتاهية رحمه الله في قوله مسليا لبعض إخوانه في ولد له اسمه محمد مات، قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل، هذا طريق لست فيه بأوحدي. فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله باب الأخير: باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. من رآني في المنام فقد رآني، أي رؤياه صحيح، ليست بأضغاث ولا من تشبيهات الشيطان، فإن الشيطان لا يتمثل بي، وفي رواية: فإن الشيطان لا يتكونني، أي لا يحصل له مثال صورتي ولا يتشبه بي. يعني من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ووافق الوصف المذكور فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، فإن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم. نعم. قال القاضي رحمه الله: قال بعض العلماء خص الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن رؤية الناس إياه صحيح وكلها صدق، ومنع الشيطان أن يتصور في خلقته لئلا يكذب على لسانه في النوم. وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق، إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي. وقال العلماء: إذا قال الجاهل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسأل عن صفته. يعني واحد قال أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية، فيسأل عن صفته: طيب اوصف لنا اللي أنت شفته. فإن وافق الصفة المروية وإلا فلا يقبل منه. وكان محمد بن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره. لم تره، إن وصف وصف ليس هو الوصف المذكور للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ وسنده صحيح عن الأثر، قال: وجدت له ما يؤيده، فأخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب: حدثني أبي قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال: صف لي. قال: ذكرت الحسن ابن علي فشبهته به. قال: قد رأيته. قال: قد رأيته، يعني قال له أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. فابن عباس قال له إيه؟ قال: صفه لي. قال له: شبه الحسن بن علي بن أبي طالب. فقال ابن عباس: قد رأيته. قد رأيته، يعني فعلا أنت شفت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هو كان شبه الحسن بن علي، الحسن بن علي كان شبه النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. وعن عاصم بن كليب قال: حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. فقال أبي: حدثت ابن عباس، فحدثت به ابن عباس فقلت: قد رأيته. فذكرت الحسن بن علي فقال، فقلت: شبهته به. فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه، كان الحسن ابن علي رضي الله عنهما يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن أحد منهم أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح. وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى بعدي من النبوة شيء إلا والمعنى المبشرات. أنها قالوا: جزء يا رسول الله، من وما علم النبوة، المبشرات؟ لأن قال: النبوة الرؤيا وإن الصالحة انقطعت في عين يراها المقدر. الرجل أو ثم ترى ختم له. أبو عيسى الترمذي رحمه الله كتابه المبارك برواية أثرين في الحث على اتباع السنة وملازمة طريق السلف الصالح والأخذ عن أهل العدالة والبعد عن سبيل المنحرفين من أهل البدعة. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، يعني إذا امتحنت وتعينت للقضاء، وده من أنواع البلاء والفصل بين الناس، فعليك بالأثر، عليك باتباع الأثر، اقتفاء أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أي باتباع آثاره واقتفاء أخباره صلى الله عليه وسلم، ولزوم طريق السلف الصالح ومعرفة أقضيتهم وأحكامهم واجتهاداتهم. وعن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي رواية: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والمراد الأخذ عن العدول الثقات،